إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن للكلمة آثارها في صلاح الفرد والبلاد والعباد، إن الكلمة لها أثرها الطيب أو لها أثرها السيء. فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم في بيان فضل الكلمة، وهي أول سورة أنزلت على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في بيان فضل العلم والبيان والقلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويقول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن. فدل ذلك على فضل الكلمة وفضل ما يقوله العبد إن كان خيرا وشره إن كان سيئا. قال الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون. فأقسم ربنا بهذا القلم لما للكلمة من آثارها ولما لها من منزلة. فالبيان والكلمات التي يتكلم بها الناس محصية عند رب العباد، لقوله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيضا: الكلمة الطيبة صدقة. وهي كلمة قد تكون مفردة وقد تكون جملا، وهي كلمة يتصدق بها العبد ويثاب. فالكلمات لها آثارها، والعبارات والجمل في إصلاح الفرد وفي إصلاح الأمة. ألا وإنه من أعظم ما ينبغي أن يتنبه له المسلمون ما يبثه الأعلام من كلمات ومن جمل ومن عبارات ومن أحوال كثيرة يخاصمون فيها أمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. امتلأت الدنيا بقنوات إعلامية زعموا أي أنها تبث الأخبار وتبث الحوادث وتبث ما الذي يجري وما الذي يحصل. وفي طيات هذه القنوات عند كثير من العاملين عليها سموم وأفكار وشرور يبثونها للمسلمين كبارا وصغارا. ذلك أن هذه القنوات وهذه المواد التي تبث تصير كلها تحت حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي والرأي الآخر، فصارت في غالب أحوالها سموما وشرورا، سيما تلكم القنوات التي تتكلم في دين الله عز وجل وتفتري الكذب وتقول على الله عز وجل ما لا تعلم. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فقنوات تجعل دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده محل رأي ورأي آخر، وبابا مفتوحا للجميع يتكلمون بما يريدون ويقبلون ما يشتهون ويرفضون ما لا يتمشى مع أهوائهم ورغباتهم، فصارت قضايا الإسلام يخوضها السفهاء والرعاع. أيها المسلمون، إن الإعلام أمانة عظيمة، إن الإعلام الذي يبث إلى المسلمين والذي يبث إلى أبناء المسلمين هو أمانة عظيمة في أعناق هؤلاء، ينبغي أن لا يتطاولوا على دين الله عز وجل، وأن يطرحوا قضايا الإسلام ومسائل الإسلام وأحكام الإسلام في مائدة بحث وحوار يتكلم فيه من هب ودب بعلم وبجهل وبحماقة وهوس. لا ينبغي لهؤلاء أن يتطاولوا عن شريعة رب العالمين بأن يخوضوا فيها بلا علم، كما يجري في كثير من القنوات كل يوم يضعون موضوعا حول الإسلام وحول أحكام الإسلام ويفتحوا بابا للاتصالات والمحاورات: أتقبل أو لا تقبل؟ أترى هذا أو لا تراه؟ تقبله أو ترفضه؟ ما رأيك أنت في كذا؟ وأنت ما رأيك في كذا؟ وهكذا في هوس عظيم تصدى له كل مهوس. فالواجب على المسلمين ألا يلقوا السمع لهؤلاء، فإن العلم يؤخذ عن أهله من أصوله وعلى أصوله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. يأتون بهؤلاء الشباب الأغر الصغير كي يصعد في قالب الأعلام وهو جويهل لا يدري ما الإسلام، ويخوض في دين الله عز وجل بهوى شدر مدر بجهل فاضح، يبثونه في إعلامهم، تسمعه المرأة في البيت ويسمعه الرجل في سيارته وفي وظيفته، يهرفون بما لا يعرفون في دين الله عز وجل. إن الإعلام أمانة عظيمة يا أصحاب القنوات ويا أصحاب الإذاعات، أمانة ستكتب شهادتهم ويسألون. وقفوهم إنهم مسؤولون. كل كلمة تتكلم بها أيها الإعلامي، أيها المذيع، أيتها المذيعة التي تفعلين من أساليب الخنا وعبارات التبذل ما يجري فتيات الإسلام ذوات الخدور، ما يجريهم على مثل هذا التبذل. وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قنوات وإذاعات فتحت أبوابها لكل متبذل ومتبذلة يخوض في دين الله عز وجل. وهكذا لا رادع ولا موقف لهؤلاء من باب حرية التعبير وحرية الرأي والديمقراطية التي هي تحت الأقدام. ف فإن الله عز وجل جعل شريعته حاكمة علينا نتحاكم إليها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه هي الديمقراطية، حرية التعبير، خوضوا في دين الله عز وجل، تكلموا بما شئتم، أقبلوا ما أردتم وارفضوا ما شئتم. أي إعلام هذا؟ أي إعلام هذا كان يرتجى أن يكون إعلاما هادفا يربي على التوحيد والسنة، يربي على الفضيلة، يربي على الخير، ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم. تأملوا في قنواتهم، تأملوا في إذاعاتهم، هراء كاذب شائعات. ما جعلوا دولة تستقر ولا تهنى بأمن وأمان، إنما هكذا هلع وخوف، لأن إعلامهم مبني على الإثارة، ويبثون الأخبار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا. يا أيها المذيع، تتكلم بكلام تزرع به فتنا وتعمق به جراحات بين المسلمين، من أجل أن تكون قناتك قناة تفتح بابا للجميع. ما هذا هدي سلفنا؟ وما هكذا تورد الإبل؟ هدي سلفنا النصح، هدي سلفنا مخاطبة المسؤولين بالتي هي أحسن، للتي هي أقوم. هدي سلفنا وكلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يثار الرعاع والدهماء. صار اليوم يتكلم في قضايا الإسلام جويل وبويسق وضال، باب مفتوح على مصراعيه. ما عليك إلا أن ترفع سماعة الهاتف وتتصل وتتكلم بما شئت في دين الله عز وجل. هذه آثارها، هذه آثار الديمقراطية التي لا رادع لأحد. عبروا كما شئتم، تكلموا بما شئتم، ما أن تستقر البلد حتى يثار من قبل هذه الإذاعات، إذاعات الفتن، من أجل لا يستقر شيء. فليس لهم مواد علمية وليس لهم مواد شرعية، مفلسون، ما عندهم إلا أن يختلقوا كذبة تبلغ الآفاق، تنتشر، تزعج الأهالي في بيوتهم، وهي مادة في المقاهي تثار، وشغلوا الناس بالقيل والقال، وزعموا أنه إعلام هادف، هادف إلى الشر، ليس هادفا إلى الفضيلة والخير. أيها المسلمون، واجب أن ينأى العبد عن تلك القنوات، ينأى بعيدا. من سمع بالدجال فلينأى عن قنوات الفتن، والدجال أعظم فتنة حذر منها الأنبياء وحذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمر نبينا بالبعد عنها. يوشك أن يكون خير مال امرئ غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القاصر، يفر بدينه من الفتن، الفتن التي تبثها هذه القنوات وتلكم الإذاعات. هوس تسمع يمينا وتسمعه شمالا يتكلمون في دين الله عز وجل، لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب قراءة صحيحة ويتكلم في الإسلام ويتكلم في قضايا لو عرضت على عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر، وهو يتكلم بها إذ لا رادع، لا رادع لهم، تكلموا بما شئتم، حرية الرأي، حرية التعبير. وإن بعضهم لا يتكلم بكلام يعد كفرا لولا ما يشترطه العلماء من شروط وموانع لكان كافرا. يتكلمون بكلام عظيم ويدعون في قنواتهم إلى الفتن وإلى أن يهز أو أن تهتز ثوابت الدين. فكم من فتاة ذات حياة بسبب هذه الإذاعات تجرأت على أن تتكلم معهم وتتصل عليهم، وكم من بيت تهاوى ورأى مثل هذه القنوات. فيا أيها الناس، يا أيها الناس، إنه ليس إعلاما هادفا يخاف الله عز وجل ويراقبه، إنه إعلام ماكر. وما أخذوا من دنيا الغرب إلا هذا، إلا هذه السفاسف، ما أخذوا من الغرب إلا مثل هذه الأمور الهابطة. وهذا جرى أيها المسلمون، جرى إلى ضياع كثير من المسلمين في عقائدهم، في أخلاقهم، في أعمالهم. من دعا إلى هدى كان له أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزر من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فكم ستحملون، كم ستحملون يا أيتها الإذاعات والقنوات من أوزار المسلمين اليوم؟ إفساد للعقائد، وهم قد عاشوا، بلدنا عاشت تحت وطأة ذلكم الهالك عقودا أربع، وهم ما عرفوا الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفوا إسلام الدفوف والطبول، عرفوا إسلام البدع والأباطيل. الإسلام الذي جاء به محمد ما عرفوه، وكان ذلكم الهالك يبث في قنواته ما يدعو إلى تمجيده وتعظيمه. أما اليوم الذي كان المؤمل، المؤمل أن تسعى هذه القنوات إلى تعليم المسلمين دينهم، مصدر عزهم، فإذا بهم يكملون ما بقي من تلكم العقود في إفساد العقائد وإفساد الأخلاق. فعليك أيها المسلم أن تحفظ سمعك وأن لا تلقي سمعك لهؤلاء. أقبل على تعلم دين الله عز وجل، على تعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن إعلامهم قائم على الكذب والإثارة وعلى الإفساد. وبعضهم، وبعضهم يأتي لك بشيخ طيات مواد البث يجرون معه لقاء من أجل أن يقال أن لهم اهتماما بالإسلام والمسلمين. وقبل أن يؤتى بالشيخ أغاني، وبعد أن يودع الشيخ أغاني وفسق وفجور. إنهم يهينون المشايخ، إنهم يهينونهم. فعليكم أيها الناس أن تعرضوا عن هؤلاء سماعا ومشاهدة، وأن تقبلوا على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على أنه يوجد من الإعلاميين من يريد الخير ويريد السلام لهذا البلد، ويريد أن يواجه هؤلاء الذين يسرقون أمواله، والذين يكذبون ويفترون. فهذا جهد منه، هذا جهد منه في حماية أموال المسلمين وفي حماية هذه البلد من أن يتخطفها اللصوص. فلست أعني هؤلاء من الشرفاء، لكنني أعني أولئك المتبذلون الذين ليس لهم هدف إلا أن يفسدوا عقائد المسلمين وأخلاقهم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحمينا وأهلينا وإخواننا وبلادنا من كل شر. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أيها المسلمون، إن من سياسات دول الكفر أن تتحكم في الإعلام، وأن تسيس الإعلام، وأن تتابع ما يبث للمسلمين. إنها سياسات جروا عليها سنين طويلة وعقود طويلة في جملة حربهم للإسلام والمسلمين. ربما لو أتوك وقالوا اكفر بالله لرفضت وما قبلت. لو قالوا لك ربما فلتفعل الفواحش الظاهرة ربما رفضت وما قبلت. لكنهم أفسدوا كثيرا من المسلمين عبر إفساد أخلاقهم وثقافتهم. جعلوا البيت الذي بني على العفة والحياة، والفتاة لا تخرج من بيت أبيها، أدخلوا إليها الرجال داخل البيت عبر ما يبث من قنوات وأفلام ومسلسلات. وهكذا حاربوا العفاف والفضيلة داخل البيوت في غرفات البيوت. دخلوا بشرورهم، دخلوا بشرورهم. كل ذلك في حرب مسعورة ماكرة. فينبغي لك أيها المسلم أن تقطع عليهم طرق الوصول إلى قلبك وقلوب أبنائك وقلب أهلك وقلوب أهلك وقلوب المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب قبلها نكتت أشربها نكتت فيه نكتة بيضاء سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى فتن. كم المسلمين اليوم تأثر بالتشيع، كم المسلمين اليوم تأثر بالتنصر، كم المسلمين اليوم تأثر بالحزبيين فصار حزبيا، كم من المسلمين اليوم من فهم الإسلام فهما خاطئا بسبب عدم عملهم بقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أولو الأمر العلماء، لكنهم لا يعرفون العلماء، لا يعرفون العلماء، صار صاحب الضلالة عالما، صاحب البدعة صار مكرما اليوم، وتجد بعض الإعلانات في الطرق سيأتي فلان وفلان وهو ضليل صاحب هوى. يا مسلم قبل أن تستمع لأحد في قناة فضائية أو في إذاعة مسموعة داعية أو شيخا أو فقيها أو متفقها، سل عنه، سل عنه. قال محمد بن سيرين إن هذا العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، سل عنه، من هو، ما منهجه، من شيوخه، على من تعلم، اسأل عن معتقده، عن كتاباته، عن دعوته. كما كان السلف، ألم يختبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلكم الجارية التي كانت ترعى إبلا قبل أحد وجوانية؟ قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. هذا اختبار. ألم يقل السلف اختبروا أهل الشام بالأوزاعي، اختبروا أهل مصر بالليث، اختبروا أهل الموصل بالمعافى ابن عمران ياقوتة العلماء، اختبروا أهل بغداد بأحمد بن حنبل. العلم دين، فإذا تكلم الشيخ سل عنه، سل عن منهجه، سل عن طريقته، لا يغرك ولا يخادعك بحلاوة بيانه، إن من البيان لسحرا. قد كان سلفك يسألون، يسألون عن أشياخ السنة، عن علماء السنة، يرحنون إليهم، يضربون لهم أكباد الإبل من أجل علماء السنة والتلقي عنهم، وأنت اليوم تفتح إذاعتك لكل ناعق ولكل متكلم في دين الله عز وجل. عليكم بطريق السلف، عليكم بطريق السلف، فهو طريق آمن لا عطب فيه ولا زلل، وعليكم أن تخلصوا لربكم في هذا التعلم للدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يحفظ قلوبنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن.